حاجات صحي أفراحك وتعيد أمجدنا. ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمكن أول كلمة أحب أن أنا أقولها، أنتوا وحشتوني جدا خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا دول، والله يعني لولا المرض لكنت معكم، ولكن نقول الحمد لله. ودي كانت الامر الاولاني حبيت اتكلم فيه، الامر الاولاني حبيت اتكلم فيه، او ده الامر الاولاني حبيت اتكلم فيه. الامر الثاني، احب اشكر كل ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا اللي كانوا بفضل الله بيدعوا دائما ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرفع عني هذا المرض، فجزاكم الله خيرا على هذا الدعاء، وبخاصه الاخوه والاخوات المشتركين معنا على الصفحه على الفيسبوك، فجزاكم الله خيرا على كل اللي انتم قدمتوه. ويمكن سبحان الله الواحد كان لما بيحس بتعب المرض كنت بخش على الصفحه واشوف الكلمات بتاعتكم، ما شاء الله جزاكم الله خيرا على كل اللي انتم كتبتوه، ويا رب اسال الله سبحانه وتعالى انه يجزيكم على كل حرف كتبتوه خير ان شاء الله. الامر الثالث، انا احبكم جميعا في الله. دول ثلاث حاجات حبيت ان انا اقدم بيهم حلقه النهارده. الامر الرابع، سبحان الله وكان ربنا سبحانه وتعالى كنت عديت مشروعات كتير جدا لشعبان وفيها استعداد لرمضان، ولكن سبحان الله يعني مش كل حاجة الإنسان بيتمناها ممكن ينالها، ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله نعوض في رمضان إن شاء الله. عشان كده أنا حبيت أقول إن حلقة النهاردة هي بمثابة بقى يعني إيه مراجعة ليلة الامتحان، يعني خلاص هو ده آخر درس قبل رمضان، يعني آخر درس لينا رمضان إن شاء الله الحد أو الاثنين، بس أكيد إن شاء الله الاثنين، فان شاء الله دي اخر حلقه لينا قبل رمضان، فكان لازم احنا نتكلم فيها ان شاء الله على الخطوات اللي احنا لازم نمشي عليها في رمضان، وان شاء الله نختم الحلقه بالكلام على موقفنا من يوم الجمعه باذن الله تبارك وتعالى. عايز اقول بالبدايه، رمضان ما ينفعش يضيع، رمضان فرصه العمر. كتير جدا من الناس بيسموا دايما ليلة العمر بليلة الزواج. انا بقول النهاردة حياتنا كلها ان شاء الله يعني، او مصير كل واحد مننا متوقف ان شاء الله على الايام اللي جاية دي، على ايام رمضان. ممكن بفضل الله انسان طول يعني من اول السنة معاصي وذنوب وكبائر وبعد عن الله سبحانه وتعالى، ممكن حاله يتغير جدا مع ربنا سبحانه وتعالى في رمضان. ممكن بفضل الله يكتب له العتق فخلاص تنتهي كل حاجة. ممكن انسان مننا بفضل الله يعني يكون بعد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى في الفترة دي، ولكن سبحان الله رمضان هو فعلا ثورة تغيير ممكن نغير فيها حياة كتير جدا جدا من حياتنا، مش حياتنا وبس، ده والآخرة كمان. يعني ممكن مصيرنا في الآخرة بيكون متوقف على شهر رمضان ده. يا جماعة، جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة، وقضاعة دي كان فيها قبيلة اسمها بلا. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة فبايعاه جميعا على الإسلام. الاثنين أسلموا مع بعض، والاثنين دخلوا الإسلام مع بعض، والاثنين قدموا الأعمال الصالحة مع بعض، والاثنين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم برضو مع بعض. ثم استشهد أحدهم في معركة من المعارك، واحد منهم مات في معركة من المعارك، فخلاص لما مات في المعركة دي خلاص يعني شهيد مات شهيد عند الله سبحانه وتعالى، والتاني مكث بعده سنة ثم مات على فراشه. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت في المنام أننا وقوف على باب الجنة، أنا والاثنين اللي جم من قضاعة، فخرج من الجنة مناديا فنادى على من مات على فراشه فدخل أولا، ثم دخل ثم خرج ثم نادى على من مات شهيدا فدخل الجنة ثانيا. قال فعجبت إزاي واحد يكون مات على فراشه، واحد مات شهيد، اللي مات على فراشه ودخش الجنة قبل الشهيد. فبيقول انا تعجبت غايه العجب. فهنا تبين، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم، وبدات الرؤيه دي تنتشر في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما الرؤيه وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيسال طلحه بن عبيد الله عن الرؤيه اللي شافها، فقال انا الاثنين جم اسلموا مع بعض وحاربوا مع بعض وقدموا خيرات مع بعض، وواحد منهم مات شهيد والتاني اخر سنه شهد رمضان ومات، وبعد كده انا شفت اللي دخل الجنه الاول اللي مات على فراشه، وبعد كده دخل بعديه الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإنسان في رواية، إن وما يعجبك يا طلحة إن ما بينهما كما بين السماء والأرض. ده المسألة مش مسألة إن هو دخل الجنة قبل التاني وبس، لا، ده المسألة إن بينهم أصل في الدرجات كما بين السماء والأرض. طب الرفعة دي كلها جت منين؟ الرفعة دي كلها جت منين؟ الرفعة دي كلها جت من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يشهد بعده رمضان. هو مش الراجل ده صام بعدي رمضان؟ يا سبحان الله، سبحان الله، اكن رمضان ده ممكن يرفعني المنزلة العالية دي كلها. ايوه ممكن يرفعك المنزلة العالية دي كلها. رمضان شهر الفرص، رمضان شهر العطاءات، رمضان شهر الخيرات، بس مش كل واحد هياخد العطاءات دي، ومش كل واحد هياخد الخيرات دي، ومش كل واحد هيحصل الاجور دي كلها. علشان كده انا جاي النهاردة بقول احنا هنصوم رمضان باي نية. انا معايا النهاردة حوالي 19 20 نية نصوم بها رمضان، وباذن الله يعني احتسبوا ده علشان عايزين النهاردة نحط إجابة لسؤال إحنا هنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى إزاي في رمضان؟ كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في رمضان؟ أحبابي أنا أول حاجة أنا هصوم رمضان النهاردة أولا إرضاء لله سبحانه وتعالى، هذه النية الأولانية، لأن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى ليا، أمر ربنا إنك صوم رمضان. خلاص النية الأولانية نكتب كده، النية الأولانية إن أنا بمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى اللي هي دلالة على تقوى القلوب. يبقى أول نية النهاردة معانا وإحنا بنصوم رمضان، والنوايا دي هتفرق معانا كتير جدا في الصيام لو استحضرناها. أول حاجة أنا بعظم أمر الله سبحانه وتعالى وبمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وبقول له يا رب انا ليك عبد، انا من النهارده عبد، من اول رمضان ان شاء الله انا بقيت عبد، ولحد ما اموت باذن الله انا اصبحت عبد ليك. فمن النهارده انا هنفذ الامر امتثالا لامرك يا رب، علشان اكون من الناس اللي انت قلت عنهم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. انا هصوم رمضان امتثالا لامر الله اللي امرني بالصيام، كتب عليكم الصيام، امرتم بالصيام، فرض عليكم الصيام، انت امرتني بالصيام يا رب، امتثالا لامرك يا رب انا هنفذ هذا الامر، انا هنفذ هذا الامر يا رب. يبقى الامر الاول انا هصوم رمضان، انا بنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى. انت صايم ليه؟ انا بنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى. انت صايم ليه؟ انت ليه تركت طعامك؟ انت ليه تركت شربك؟ كل ده علشان ربنا سبحانه وتعالى، لان بحبه، لان بحبه، وحب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دفعني للصيام. انا بحبه جدا، والله بحبه جدا، لانه لطيف بيا جدا. ياما شافني على معصيه وما عاقبنيش، وياما شافني مقصر في طاعه وما انزلش علي عذاب من عنده، ومع ذلك هو بيديني الفرصه ان انا اخش رمضان عشان اتغير. يا رب انا بحبك، والله يا رب بحبك، وهمتثل امرك وهصوم رمضان، وهيكون احلى رمضان يمر عليا في حياتي. انا هنفذ الامر، وهتجد مني يا رب احسن شهر باذن الله صيام السنه دي باذن الله تبارك وتعالى. يا رب انا هحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصيام لي والأجز به. أنا يا رب هسيب ده كله ليك. هو ربنا بيعلمك كده، بيعلمك من بداية أنت سايب ده كله له سبحانه وتعالى. استشعر المعنى ده، أنك لما سبت المية دي يا رب أنا سبتها وأنا محتاج لها ليك، وبخاصة إحنا في الصيف سبتها وإحنا محتاج لها جدا يا رب، أنا محتاج للمية دي وسبتها لك، صدقني هتكون غالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا هصوم علشان احتسابا أو امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ده الأمر الأول. الأمر الثاني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، همشي مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة، لحد ما إن شاء الله بإذن الله أوصل معاه، أكون معاه في الجنة بإذن الله. هو اللي أمرني بالصيام، وأنا هقول له يا رسول الله أنا بحبك وهمتثل أمرك كمان، لأن أنت أمرتني بالصيام. هصوم رمضان لي ثلاثة، لأن زي ما قلت لك شوية المية دول اللي انت سبتهم دلوقتي في الدنيا هيبقوا غاليين جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيجازيك بمية، يعني مية صالحة وجميلة، واحنا في حر وتعبانين، صدقني والله ليك شوية مية احسن منهم 5000 مرة. النية التالتة انا هترك المية دي، انا هترك الطعام والشراب ده علشان الاقيهم القيامة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. روى الامام البزار في مسنده باسناد قال عنه الامام المنذر رحمه الله اسناده جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد أنزلوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا منادي ينادي عليهم ملك من ملائكة الله. حب يوصل لنا المعنى ده، إنك لما هتسيب شوية المية دول لله صدقني غالين قوي عند ربنا، والله غالين قوي عند ربنا. أنا هسيبهم علشان ربنا يسقيني يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس فإذا منادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا قافوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف. أنا بدأت بالنية الثالثة ده، بدأت بيها وخليتها في أوائل النوايا بتاعتنا علشان أقولك، لأن ده الوقت إحنا في الصيف وجو حر والناس محتاجة المية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه من عطش نفسه في يوم صائف، يوم صائف يعني يوم حر من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. اليوم بقى اللي هو فعلا أنت محتاج فيه للمية, اليوم اللي بالفعل أنت محتاج فيه إن شوية مية صغيرين قد كده, صدقني شوية المية دول هينفعوك جدا جدا جدا في يوم القيامة لأنك سبتهم لله. اليوم ده اللي خلاص الشمس فيه بقى اضطربت من الرؤوس خالص خالص والناس غرقانة في عرقها وكل واحد غرقان في عرقه على قدر عمله, سبحان الله انت مش شايل هم اي حاجة. من آوى الى الله عز وجل في نهار في نهار رمضان في الصيف الحار في الصيف الحار, من آوى الى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت فترك طعامه وشرابه من أجل الله سقاه الله عز وجل, أواه الله عز وجل يوم القيامة إلى ظله وتولى الله تبارك وتعالى أن يسقيه في يوم الظمأ. يا محتاجينها محتاجينها وما تنسوهاش. أنا هصوم رمضان النهاردة رغم أن الجو حر جدا وأنا من نيتي إن شاء الله أني كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى يكون سبيل يكون سبيل إن أنا إن أنا أنا مين أنا ولا حاجة, ولكن يتولى الله عز وجل أن يسقيني يوم الظمأ يوم القيامة في الحر الشديد ده اللي هيتولى أنه يسقيني هو الله سبحانه وتعالى. يبقى النية الثالثة أنا هصوم إن شاء الله بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يسقيني يوم الظمأ. الأمر الرابع علشان إن شاء الله أخش الجنة ومن باب الريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لبابا يقال له ريان لا يدخل منه إلا الصائمون, من دخله شرب ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. بس انتهت ده, انت هتشرب بعد كده من الجنة هتخش الجنة من باب الريان. قال أهل العلم انت عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من أهل الصلاة نودي عليهم باب الصلاة, وإن كان من أهل الجهاد نودي عليهم باب الجهاد, وإن كان من أهل الصدقة نودي عليهم باب الصدقة إلا الباب ده إلا الباب ده, وإن كان من أهل الصيام نودي عليهم باب الريان. ليه النبي ما قالش باب الصيام؟ لا انتوا عارفين يعني إيه ريان؟ الريان مأخوذ من الري الذي هو ضد العطش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فكان الجزاء من جنس عملهم, لما عطشوا أنفسهم لله عز وجل في الدنيا جزاهم الله سبحانه وتعالى بالسقيا في الجنة من هذا الباب اللي هو اسمه الريان, اللي هيخش منه هيشرب ولا يشرب عمر ما يظمأ أبدا. أنا عايز أخش الجنة. النية الخامسة أنا عايز إن شاء الله أصوم رمضان وهتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات في رمضان, مش عشان أخش الجنة وبس, لا ده أنا عايز نية من ضمن النوايا دي النية الخامسة إن أنا أطلع في أعلى درجة من درجات الجنة. أعلى درجة من درجات الجنة بالصيام, أيوة بالصيام. إذا أنت في شوية ما يضل أيوة أيوة, أنت ليه ليه ليه ليه حس إن المسألة أنت عند ربنا غالي, لما تترك طعامك وشربك واحنا في حر شديد انت عند ربنا غالي. احتسب هذه النية. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت, مع من انا؟ انا مع مين لما صوم رمضان واقوم رمضان؟ انا مع مين؟ قال انت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب هنا السؤال اللي هيطرح نفسه هو انا النهارده النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دول في اي درجه من درجات الجنه؟ ده دول في الفردوس الاعلى في جنه عدن. اهو انت هتكون كده. يبقى شوف ربنا, شوف سبحان الله ربنا عطيك الشهر ده علشان يرفعك في درجه. درجه ايه ده؟ في اعلى درجه من درجات الجنه, علشان تكون من أقرب الناس من الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين ان جنة عدن سقفها عرش الرحمن, يعني أقرب الناس لربنا سبحانه وتعالى الناس اللي في الدرجة دي الناس اللي في الطبقة دي. ان والنية دي ان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك في أعلى هذه الدرجات يوم القيامة بإذن الله. النية الستة انت بتصوم رمضان علشان انت عارف يقينا ان يوم القيامة في أهوال في أهوال, وكل واحد في هذا اليوم بيبحث على حد يشفع له, بيبحث عن حد ياخد بايديه علشان يخلصه من الاهوال دي كلها. الناس كلها في ارض المحشر كل واحد ليس له الا هدف واحد, الا ترون ما نحن فيه, الا ترون ما حل بنا, انظروا من يشفع لنا عند ربنا. يبقى اعظم شيء عايزه اهل المحشر عايزين حد يشفع لهم, عايزين حد ياخد بايديهم كده ويخرجهم من الاهوال دي. يا جماعه اليوم ده مش سهل, اليوم ده صعب صعب جدا, كل حاجه فيه متلخبطه بالنسبة للموازين الدنيا. الشمس خلاص قورت, السماء تصدعت, الأرض تزلزلت, النجوم تتساقط, البحار خرج منها نار, الجبال بتنسف, كل واحد رعب يا جماعة رعب رعب. الشمس قربت من هنا مش ممكن مش ممكن, رعب وزعر وخوف. كل واحد مننا شايف أعماله بين إيديه ووجدوا ما عمله حاضرة, كل واحد شايف أعماله بين إيديه رعب. أنا محتاج حد يشفع لي في اليوم ده, محتاج حد ياخد بإيديا في اليوم ده علشان يطمن قلبي شوية. ساعتها هيجي رمضان, ساعتها يجي رمضان يهون علينا كل ده، يهون علينا كل ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يشفع ليك، سبحان الله. الناس كلها عمالة تدور على شفعاء، انت معاك الشفيع اللي خلاص شفيع مضمون بين ايديك، هياخد بايديك يخلصك من الاهوال دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنية الستة عندنا النهاردة: انا صايم رمضان علشان ربنا سبحانه وتعالى، يعني ان شاء الله باذن الله يكون ليا شفيع بين ايدين ربنا يوم القيامة. انت ليه عايز صوم رمضان؟ عايز اصوم رمضان علشان ابعد عن النار، علشان ابعد عن النار. يجي رمضان يخلصك من كل ده؟ رمضان هيخلصك من كل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث له وضح لنا ان رمضان ده، صدقوني رمضان ده هو المخلص بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، هو المخلص، هو سبيل النجاة، سبيل النجاة، يبعدنا عن النار، هيبعدنا عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفا. وفي رواية صحيحة عند النسائي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: باعد الله وجهه عن النار مسيرة 100 عام. وفي رواية أيضا صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا وقد جعل الله من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني إيه الأحاديث دي كلها؟ الأحاديث دي أنا هديك معناها، هديك معناها، بس لما تفهم معايا المعنى اللي جاي ده. خندق حفر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عمقه كان لا يتجاوز 7-8 متر، حال بين دخول المشركين إلى المدينة. طيب لما يكون عندي خندق حفرة، يعني حفرة عمقها مثلا 100 متر، هقدر أعدي من المكان ده؟ يعني مثلا أنا هنا وعايز أعدي الجانب ده، وفي النص بيني وبين الجانب ده حفرة عمقها 100 متر، ممكن أعدي؟ لا. طب أنا لما أقول لك النهاردة أنت بينك وبين المكان ده حفرة عمقها 1000 متر، هتعرف تعدي؟ لا. النبي بيقول لك كل يوم هنصومه، ده معناه أن في خندق بينك وبين النار كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة. النبي بيقول لك أنك عمرك ما هتعدي، النبي بيقول لك مستحيل أنك تعدي. عايز أوصل لك المعنى ده أكتر لما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في آخر رجل يخرج من النار إلى الجنة، كانت أعظم أمنية له إيه لما خرج من النار؟ أعظم أمنية له قال: ربي اصرف وجهي عن النار، النار قدامي، أنا عايز النار تبقى في ظهري، مش عايز أشوفها، منظرها مرعب. دي أعظم أمنية، أغلى أمنية لآخر واحد خارج من النار داخل الجنة. طيب تخيل أنك اليوم الواحد، شوف رمضان هيعمل معنا ايه، اليوم الواحد هيبعدنا عن النار، مش هيودي وشنا بعيد عن النار، ده هيبعدنا عن النار مسيرة 100 عام، وفي رواية مسيرة 70 عام. طب 30 يوم في 100، اتفضل انت بقى، هذا كم هائل من السنوات تبعد بينك وبين النار. يعني بيقول لك رمضان هيبعدك تماما عن النار. علشان كده ناخد النية السبعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اكتر شيء ممكن تتحصنه من النار بي هو رمضان، هو الصيام. علشان كده عايز الكل يقبل على الصيام، عايز الكل ان شاء الله يهتم جدا. الناس اللي ما صامتش في شعبان حاجة، خلاص صوم النهاردة وبكرة وبعده، قدامنا 3-4 أيام، صوم مقطر جدا من الصيام، اجتهد. ليه؟ لأن أكتر شيء هيحمينا وهيقينا من النار بإذن الله تبارك وتعالى، الحصن بتاعنا، الحصين اللي هينجينا من النار هو الصيام، هو الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي رواية: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. عارفين يعني إيه كجنة أحدكم من القتال؟ أنتوا عارفين ربنا يعزكم كده واحد بيقاتل بيبقى ماسك درع كده، أي حد يجي ضربه سيف هو ماسك الدرع ده بيقي الضربات دي كلها. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصوم جنة، بالله عليكم لما يكون في مقاتل واخد الدرع ده واحد بيضرب بسيف مثلا، ممكن الإنسان ده يصاب بضربة سيف؟ أبدا، لأن ده حماية له، وقاية له. عامل زي النهاردة بقى في زماننا ده، مثلا زي مثلا إيه الناس الأمراء ورؤساء الجمهورية اللي بيبقى لابس ايه، يقول لك لابس قميص رصاص عشان لو اتضرب بالنار النار ده لا يؤثر فيه. فنفس الكلام احنا عايزين حاجه تحمينا من النار يوم القيامه. اللي يحمينا من النار يوم القيامه، اللي يحمينا من النار يوم القيامه هو ده الصيام. رمضان يجي علشان يكون حصن حصين وقايه لينا من النار. الصوم جنه وحصن حصين من النار. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. وفي رواية قال عليه السلام: الصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله يوم القيامة. يا ربي يا ربي يستجن بها العبد من عذاب الله، يستجن بها العبد من عذاب الله. كل نبي يقول لنا من عذاب الله، يبقى دي من عذاب الله في الدنيا، من عذاب الله في الآخرة، وقاية، حفظ، حماية لنا كلنا، هيغيرنا تماما وهيحمينا. يا جماعة رمضان وقاية، رمضان حفظ، رمضان هيكون سبب في حفظنا من نار جهنم يوم القيامة. خدوا بالكم النية رقم 8. رمضان يجيلنا علشان سبحان الله يا جماعة احنا محملين بذنوب، محملين بمعاصي، ذنوبنا كتير قوي والله، احنا نفسنا نتحرر منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يشبه كده اثر الذنوب علينا، قال ان الذنوب دي عاملة بالضبط زي واحد لابس قميص حديد متسلسل كده، هي دي ذنوبنا مكتفانا كده. تيجي تقوم تصلي قيام ليل وانت متكتف، تيجي تقرأ القرآن انت متكتفة، تيجي تعملي عمل خير متكتفين. ليه؟ ما هو الذنوب كده، الذنوب عاملة زي درع على جسم الإنسان متكتف عليه كده. سبحان الله، إذا عملنا حسنة خلاص اتحلت، حسنة تانية اتحلت درع شوية، يفضل يوسع يوسع يوسع لحد ما الدرع ده خلاص يبعد عننا تماما، ونبقى فضل الله أحرار. يجي رمضان علشان يحررنا من كل هذه القيود، رمضان هيحررنا من كل هذه القيود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصلاة والصيام. كل الذنوب اللي انت عملتها طول السنة، الذنوب اللي احنا ارتكبناها طول السنة، يجي رمضان بفضل الله عز وجل يكون سبب ان ربنا يمحو عننا كل هذا الكلام. خلاص كل حاجة بتتمحى، كل حاجة بتتغير. احنا محتاجين ده، يا محتاجين والله ده، محتاجين كمان رمضان علشان تحرير اخر، وده النية رقم 8. تحرير اخر، عارفين التحرير ده منين؟ التحرير هنحرر الرقاب دي. عارفين العبد ده كان بيقولوا له انت حر، احنا حررنا رقبة، الرقبة دي خلاص احنا حررناها، العبد بقى حر منطلق في سبيل الله. احنا عندنا في رمضان، يجي رمضان علينا بستين فرصة عتق، ستين فرصة عتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لله عز وجل في كل يوم وليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. عايزين نتحرر، نتحرر من النار، عايزين نكون من ربنا هيعتقه من النار. فرصة رمضان فرصة ما بعدها فرصة، دي النية التامنة، انك تحرر نفسك من النار. هتحرر نفسك من الذنوب، النية التاسعة انك تحرر نفسك من النار. خلاص فرصة انك تعتق هذه الرقبة من النار، هذه الرقبة اللي ياما اجتهدت في معصية الله، فرصة ان هي خلاص تحرر من معصية الله وتحرر من النار. وإن لله في كل يوم وليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. كل يوم بالنهار في فرصة للعتق، وكل يوم بالليل في رمضان فرصة للعتق. النية العشرة، رمضان كلنا والله يا جماعة مثقلين بالهموم، كلنا مثقلين بالألام، كل واحد فينا عنده مشكلة عايش فيها، ده عنده مشكلة مرض عايش فيها ومبهدلها آخر بهدلة، وده عنده مشكلة دين سود عليه الحياة، وده عنده مشكلة ولد فاسد مبهدله آخر بهدلة، ودي عندها مشكلة مع زوجها يا موريها الأمرين، ودي عندها مشكلة وده عنده مشكلة. يا جماعة يا جماعة صدقوني والله كل المشكلات دي يا جماعة، أي وزير بجرة ألم ممكن يحل لك مشكلة. لو أنت مريض، يعني لو أنت مريض وعايز تتعالج على نفقة الدولة، جرة ألم من مدير المستشفى خلاص دخلت عملت العملية وطلعت الحمد لله معافى. لو أنت النهاردة مديون وعليك ديون كتير جدا جدا جدا، راجل مليونير بجرة ألم على شيك خلاص أضع عنك كل ديونك. لو أنت النهاردة سبحان الله عندك مشكلة، بجرة ألم من وزير اتحلت كل مشكلة. لو أنت النهاردة نفسك تتزوج وما عندكش شقة، بجرة ألم من وزير الإسكان اداك الشقة. يا جماعة ربنا، ربنا فين من حياتنا؟ رمضان داخل وكل واحد عنده مشكلة، عندنا 60 فرصة ان المشاكل دي تتحل، ودي النية العشرة. 60 فرصة بستين دعوة مستجابة ربنا سبحانه وتعالى ادها لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لله عز وجل في كل يوم وليلة من ليالي رمضان دعوة مستجابة. كل يوم ليك دعوتين مستجابتين، كل يوم بالنهار ليك دعوة مستجابة، وبالليل ليك دعوة مستجابة. الناس اللي عندها مشاكل ما تغفلوش، هتصوموا رمضان بالأمر ده، ودي من أعظم رحمات ربنا سبحانه وتعالى اللي هيديها لنا في الشهر ده. من أعظم رحمات ربنا اللي هيديها لنا في الشهر ده هو ده، عارف ايه؟ الدعوات المستجابة. ربنا سبحانه وتعالى عطيك 60 دعوة مستجابة، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا في رمضان. هنصوم رمضان ليه؟ هنصوم رمضان كمان، ودي النية رقم 11. هنصوم رمضان كمان علشان ان شاء الله ربنا يختم لنا كده، لو كان ربنا قدر بوفاة احد يختم له بخاتمة السعادة. بخاتمة الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما فختم له به دخل الجنة. اللي هيموت وهو صايم دي علامة من علامات حسن الخاتمة، علامة من علامات حسن الخاتمة. احنا ما نعرفش الأعمار كلها بيد الله، احنا نصوم عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا. هنصوم رمضان ليه؟ علشان ربنا يعطينا من رحماته، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطينا من خيره. رمضان هو شهر الرحمات، رمضان هو شهر تفتح أبواب الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. أبواب الرحمة اتفتحت لنا كلنا يا جماعة. الناس المرضى أبواب الرحمات بتتفتح، الناس اللي وقع في مشاكل أبواب الرحمات بتتفتح، الناس اللي عندها مشكلات عويصة ملهاش حل أبواب الرحمات بتتفتح. إحنا فين من رمضان؟ إن شاء الله ده كله في رمضان. ليه هتصوم رمضان؟ أصوم رمضان كمان علشان زي ما قلنا دلوقتي لخاتمة السعادة، وعشان ربنا سبحانه وتعالى رحمنا النية رقم 13. إحنا هنصوم رمضان كمان علشان إن شاء الله ربنا ينجينا كمان من عذاب القبر، لأن من أعظم الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقي بها العبد من عذاب القبر هو الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اسمع الكلام ده: وإن العبد المؤمن إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه، الصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وأفعال الخير من بر وصلة عند قدمه، فيؤتى، أي العذاب يأتي من قبل الرأس، فتقول الصلاة من قبل مدخل، من قبل مدخل، فيأتيه العذاب من قبل اليمين، فيقول الصيام من قبل مدخل، من قبل مدخل. الراجل ده ياما اجتهد في رمضان، وياما اجتهد في شعبان، وياما اجتهد في صيام النوافل، ما قبل مدخل. الراجل ده يعذب من جهتي أبدا، نجاة من العذاب. ليه هنصوم رمضان كمان؟ إن هي رقم 14. هنصوم رمضان كمان علشان نضاعف حسناتنا، حسناتنا هتضاعف جدا بصورة لا يتخيلها إنسان في رمضان. في رمضان عارفين إزاي؟ طب نسمع كده ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. إلا الصيام. أي ميزان للعمل إن الحسنة بعشرة والعشرة بسبعمية، ده الميزان الطبيعي لأي عمل إحنا ممكن نعمله. سقيت واحد كان عطشان حسنة، والحسنة بعشرة إلى 700 ضعف. جالك واحد في بيتك أكرمته بكوباية شاي، ده إكرام ضيف، الحسنة بعشرة والعشرة بسبعمية. رمضان ميزانه مش كده، رمضان ميزانه مش كده، الصيام ميزانه مش كده خالص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزبه. فإنه لي، ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا أجره إيه. طب يا ترى يا رب الميزان إيه؟ الميزان ربنا ما ذكرهوش علشان يقول لك بص أي عمل الحسنة بعشرة والعشرة بسبعمية إلا الصيام أجره. أنا مش أقول لك أجره إزاي، بس يجي النبي بمعنى جميل كده، ظريف كده، كده جميل جدا، يوضح لنا، يقول لنا طب خدوا بقى ثوابكم انتوا، بقى الميزان بتاعكم ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام شهر الصبر، شهر الصبر هو شهر رمضان، وربنا سبحانه وتعالى يقول: انما يوفى الصابرون اجرهم ها بغير حساب. الحسنة انت بتعرفش اصلا ربنا بيضاعفها لك قد ايه، علشان كده ربنا لما قال الا صام فانه لي، مع ذكر ميزان الحسنات يقول لك تعظيم الحسنات ومضاعفة الحسنات هذه نسبت إلى الله، ومن نسب إلى الله كان هذا دالا على التعظيم والتشريف والتكريم، ومعنى أن ربنا يعظم ويشرف هذه المضاعفة، ده معناها أن هي خلاص بغير حساب. يعني إحنا ممكن نخرج من رمضان بمليارات، لا لا لا مش هنعرف نحسبها، بما لا نهاية له من الحسنات، بس خلونا نحتسب هذا الأجر. هنصوم رمضان ليه؟ ودي النية رقم 15. أنا هصوم رمضان علشان أخذ العلامة الخاصة بالصائمين اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيها الصائمين يوم القيامة يتجمعوا مع بعض، لأن دي السمة بتاعتهم. عارفين إيه العلامة دي؟ طب تعالوا نشوف الأول، نروح على الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. ألا أقول لي هو في عمل أعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من الجهاد؟ أظن ده ذروة سلام الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ساعة واحدة في سبيل الله، ساعة واحدة في الجهاد أفضل عند الله سبحانه وتعالى من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ده كله عشان يقولك عظيم فضل الجهاد عند ربنا سبحانه وتعالى، إنك لو قمت ليلة القدر عند الحجر الأسود جمعت شرف المكان، أفضل مكان على وجه الأرض، وعند في بيت الله الحرام، وشرف الزمان ليلة القدر، وفي في شهر رمضان، وشرف العبادة، إنك تكون بتصلي قيام الليل، كل ده كل ده يعني ساعة واحدة عند ربنا سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيل الله أفضل من ده كله. وخد بالك إن المكلوم ده الإنسان اللي جرح في سبيل الله، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا بعث يوم القيامة، جرحه ده بينزف، اللون لون الدم، والريح ها ريح المسك، اللون لون الدم بس الريح ريح المسك. ده المجاهد في سبيل الله. طب ما تيجي نشوف كده الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك اللون لون الدم والريح ريح المسك، الريح زي ريح المسك بالظبط. طب ما تيجي تشوف الخلوف بتاعك، الخلوف بتاعك. على فكرة بعض الناس يقولك الخلوف، لا الخلوف دي لغة غلط، الخلوف هو الذي يخلف الوعد، ده غلط وما ينفعش أقول على الصائم خلوف أو أقول خلوف فم الصائم. الخلوف لغة اللي هو يخلف الوعد، كثير في مخالفة الوعد، ولكن الضبط الصحيح ولا خلوف فم الصائم. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله، أكن الريحة دي أحب عند ربنا من دم الشهيد. خد بالك من المعنى ده، اللون لون الدم والريح ريح المسك في دم الشهيد، إنما خلوف الصائم خلوف فم الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللون لون الدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. هنصوم رمضان ليه؟ هنصوم رمضان ودين رقم 16 علشان نطهر قلوبنا، نطهر قلوبنا من المعاصي والذنوب والسيئات، ومش كده بس، هنطهر قلوبنا من والعياذ بالله من الصفات السيئة، الغل، الحسد، البغضاء، الكراهية وغير ذلك. طب ده كله هيجي من الصيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يمكن بعضكم يسمعه لأول مرة، صيام شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غله وحسده وغشه. صدقوني أي إنسان في قلبه بعض المعاني السيئة، أختي بتقول أنا لما حفظت القرآن بدأت أحفظ، بدأت أشعر بكبر شوية. واحد يقول أنا بدأت أطلع منبر وأعلم الناس، بدأت أشعر بغرور شوية. صدق الصيام يا يجي ربنا سبحانه وتعالى بالصيام ده وبخاصة رمضان. مش بقولك رمضان هيغير كل حاجة في حياتنا؟ هيغير كل حاجة في حياتنا، هيجي على القلب زي ما قلنا دلوقتي يمحو الذنوب على القلب. ان هي رقم 16 هيجي عشان يطلع كل والعياذ بالله شيء مش كويس في قلوبنا من الصفات المذمومة، يطلعها تماما من قلوبنا، يطلعها تماما من قلوبنا. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر، صيام رمضان صوم شهر الصبر، وايه كمان، وصيام ثلاثة أيام كل شهر يذهبنا وحر الصدر، هتطهر القلوب. رمضان شهر التغيير، يبقى دي طهارة القلوب. طب ما أنا عندي مشاكل في عينيا وعندي والعياذ بالله مشاكل في السر بعملها كتير، هقولك دي النية رقم 17 من وراء رمضان، ودي بقولك هي دي ثورة التغيير. النبي بيقول إن الصيام هو الحل الوحيد للشباب اللي بيكابد أو بيعاني من مسألة الشهوة، هو ده الصيام، الصيام هو اللي هيحصنك من ده كله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فرغ شهوتك في حاجة حلال. طب واللي ما يقدرش واللي ما عندهوش استعداد أو لسه صغير في السن؟ قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. ليه؟ قال فإنه له وجاء، هيحفظ ليك شهوتك. الله، يبقى ده تغيير كمان، ولكن تغيير بقى على البدن. فإنه له وجاء، هيحفظ لك عينك إن شاء الله، هيحفظ لك فرجك، مش هيتوجه أبدا لحاجة حرام أبدا. فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء هو الحماية والحصانة. الله، ده رمضان غير، رمضان حماية، رمضان وقاية، رمضان تغيير. أيوة رمضان تغيير، عشان كده قلت لك رمضان من البداية هو رمضان التغيير، رمضان التغيير. رمضان كمان ليه؟ النية رقم 18 علشان أفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى، أفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى يرضى إلا عمن يمتثل الأمر. أنا أمتثل الأمر لأن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، أمتثل عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، وربنا سبحانه وتعالى يرضى على هؤلاء، هيرضى على هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بمحلوف رسول الله، ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان. ما في ده أفضل شهر ممكن يمر عليك. ليه؟ لما يعد له المؤمن من طاعة الله. أنا لازم أعد العدة لطاعة الله في هذا الشهر الكريم، عد العدة علشان ربنا يرضى عنك. ابدأ جاهز دلوقتي، الناس تبدأ تحوش من دلوقتي، الناس تبدأ تحوش من دلوقت، الناس تبدأ تحوش من دلوقت عشان تبدأ تتصدق في رمضان، الناس تبدأ تجهز طاعتها من دلوقت علشان تخش على رمضان. الناس بفضل الله أنا سعيد جدا، الناس اللي أنا شفتهم في المكتبات النهاردة بدأوا ينزلوا يشتروا الحوامل. حبيت أسألهم أنت اشتريت الحامل ليه؟ يقول أنا بعد العدة عشان القيام في رمضان، علشان صلاة التهجد في رمضان. ما شاء الله لك وتعالى. الناس اللي بدأت تسأل مين اللي هيصلي في المسجد ده ومين اللي هيصلي في المسجد ده، والناس اللي بدأت تعد العدة أنا هصلي التراويح فين السنة دي، ما شاء الله لك وتعالى. بدأوا يعدوا العدة رمضان. يا جماعة شدوا حيلكم عدوا العدة في رمضان. وعايز أحذركم، قال يسام بمحلوف رسول الله ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم رمضان، وما أتى على المنافق شهر له شر له من رمضان، ولما يعد له من تتبع غفلات الناس وعوراتهم. في ناس هيتتبعوا عوراتكم، في ناس عايزين يضلوكم في رمضان، مسلسلات أفلام مسرحيات إعلانات برامج، خدوا بالكم الناس دي عايزين يضيعوا عليكم رمضان، انتبهوا. عايزين ايه ليه كمان نصوم رمضان، ودي النية رقم 18، علشان قال رسول الله، خش على الحديث على طول، قال رسول الله صعد المنبر ذات يوم فقال امين امين امين امين امين امين يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد من ادرك رمضان فلم يغفر له، من ادرك رمضان فلم يغفر له فابعده الله اي عن رحمته، في روايه على الجنه، في روايه وأكبه على وجهي في الدار، قل أمين فقلت أمين. إحنا ما عندناش استعداد إن إحنا نخسر رمضان. خسارة رمضان معناها إنك هتبعد عن رحمة الله، إنك هتبعد عن الجنة. خسارة رمضان معناها إنك والعياذ بالله هتكب على وجهك في جهنم. عايز أوجه رسالة تحذير لكل الشباب ولكل البنات اللي بيفطروا رمضان وبدون أعذار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رأيت الليلة أي في المنام أتيان فأخذ بضبعي وقال لي انطلق، فأتى بي جبلا وعرا فقلت لهم إنه جبل وعر، فقال إنا سنسهله عليك، فانطلقت. قال فسمعت بكاء وصراخ وعويل، فقلت ما هذا البكاء والصراخ والعويل؟ قال هذا بكاء أهل النار. ثم مررت على أقوام معلقين من عراقبهم، متعلق من العرقوب اللي هو الوتر اللي بيبقى في آخر الرجل من تحت، ده الوتر ده واحد متعلق كده مقلوب كده رجلي فوق وراسه تحت، مشققة أجدقهم بؤهم متقطع حتت تسيل دما. فقلت من هؤلاء؟ قالوا يا محمد هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلية الفطر، الناس اللي بتفطر في رمضان عمد والعياذ بالله، زي ما هم ده شهر خير مفروض انت تقبل، انت عكست حالك عند ربنا سبحانه وتعالى في قبرك هتبقى كده، يبقى معكوس رجليك فوق متعلق من رجليك والعذاب شديد عليك وبؤك ومتقطع حتت وبتسيل دم. أنا خايف عليك. الناس اللي بتفطر في رمضان خدوا بالكم، والله العظيم خايف عليكم. رمضان يا إما يطلعكم فوق جدا جدا لأعلى عليين، يا إما والعياذ بالله هنكب في أسفل سافلين على وجوهنا في النار. شبابنا ربنا رب يحفظكم. عايز أقول كمان أختم بنصيحة دي، أنا عايز رمضان مش لينا لوحدنا، أنا عايز ال 18 19 نية اللي أنا قلتهم الآن الشباب يفرغوهم ونشروها على النت إن شاء الله بإذن الله بعد الحلقة، أنا هرفعها لكم إن شاء الله على الصفحة. ياريت كل الناس تخش على صفحة الشيخ أحمد جلال بالعربي، الشيخ أحمد جلال على الفيسبوك، إن شاء الله هتلاقوا النوايا دي كلها إن شاء الله مكتوبة على الصفحة بإذن الله، وهتبقى موجودة برضو في مشروع الهداية الأخوة اللي عايزين ياخدوها بإذن الله تبارك وتعالى. كل النوايا دي موجودة إن شاء الله بحيث ننشرها نعرف الناس. عايز أقول رمضان شهر الدعوة، رمضان شهر الدعوة. يا جماعة احنا داخلين على فترة حرجة جدا جدا جدا في تاريخ مصر، تاريخ مصر كله بيتغير، يا إما الدولة محفوظ فيها الدين وأهل الدين فيها مكانتهم محفوظة ومرفوعة وراية الدين شامخة كده، يا إما مرحلة والعياذ بالله انتشار للعلمانية وطعن في الدين وطعن في الإسلام وإهلاك لكل القنوات الإسلامية وإهلاك لكل المشايخ. أنا عايز أقول المرحلة اللي احنا جايين عليها مرحلة صعبة، محتاجين جدا في رمضان نقرب من ربنا، محتاجين ناخد بإيدين الناس للمساجد. يا جماعة أنا عايز مشروع ده، وهيبقى ده مشروعنا في رمضان، مشروع الأخ الواحد أو الأخت الواحدة. إيه المشروع ده؟ أنا عايز المشروع ده، والله أنا مش قادر أصلا أجي النهاردة، كنتش قادر إن أنا أجي أسجل، ولكن جيت علشان أنشر المشروع ده بيننا كلنا. يا جماعة إحنا عايزين مشروع الأخ الواحد أو مشروع الأخت الواحدة. إيه المشروع ده؟ إن أنا النهاردة وأنا نازل لصلاة قيام الليل في المسجد أنا معايا أخ، ابن خالتي، ابن عمي، قريبي، أخويا، صاحبي، جاري، لازم وانت رايح المسجد النهاردة على الأقل معاك واحد، وانت نفس الكلام راح المسجد معاك واحدة. يا جماعة النهاردة لو قدمنا مشروع الأخ الواحد الملايين اللي احنا شفناها السنة اللي فاتت في المساجد هتتضاعف، هيبقى الضعف إن شاء الله. الناس الآن قلوبها اتملت سياسة واتملت قرف السياسة واتملت من هم السياسة ووجع الدماغ اللي احنا فيه. الناس محتاجين ان هم يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول عايزين ناخد بايدين الناس. يا ريت يا جماعة كلنا نرفع مشروع الأخ الواحد داخل رمضان بإذن الله. مشروع الأخ الواحد محتاجين جدا ان احنا ننفذ هذا الأمر. وبإذن الله يا جماعة في ناس بتطلع من رمضان برمضان واحد بس, وفي ناس بتطلع من رمضان بخمسين ألف رمضان. واحد دعا واحد لصلاة التراويح اتكتب له قيام ليلتين, ليلته وليلة اللي جابه الأخ اللي جابه. النهاردة بإذن الله لو خدت معايا ثلاثة خدت قيام ثلاث ليالي, خدت أربعة أربع ليالي, أربعة في 30 واحد يبقى 120 ليلة. ده غير قيامي أنا. في ناس ما شاء الله لك بسم الله عاملة شغل جميل جدا جدا جدا وهتنطلق في الدحو في رمضان. انطلقوا اتحركوا, وزع مطوية, وزع شريط, وزع صوانة, وزع كتيب, خد واحد معاك للمسجد, اقعد مع واحد اقرأ معاه قرآن, فطر صائم, فطر صائم. المناظر الجميلة اللي احنا بنشوفها كل يوم اللي احنا بنشوفها كل رمضان محتاجين جدا احنا نأكد للناس عليها. الزوج وزوجته والأولاد اللي خدوا العربية وطلعوا على الطريق بيفطروا الناس إن شاء الله ركواتي بالله. عايزين المعاني دي تكون موجودة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل رمضان ده هو أفضل رمضان ويرزقنا فيه التغيير. ويا رب ربنا يعني يفرج كرب كل المكروبين, يا رب كل إنسان مريض عافيه واشفيه حتى يدخل رمضان بإذن الله مش يعني وقد شفاه الله سبحانه وتعالى وهو معافى بإذن الله تعالى. كل مهموم يا رب فرج همه, كل مكروب فرج كربه, كل مديون يا رب ساعده في قضاء دينه. عايز أقول وأختم بقى في آخر عشر دقائق معنا في الحلقة ما يتعلق بإذن الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة إن شاء الله. أنا عايز أقول بإذن الله تبارك وتعالى كل أخ مسلم غير على دينه بيحب دينه لازم ينزل إن شاء الله لميدان التحرير بإذن الله يوم 29. هننزل بإذن الله علشان نوري الدنيا كلها أخلاقنا, هننزل علشان نوري الدنيا كلها أدبنا وطبعنا. يا جماعة زوجة أبو سفيان, زوجة أبو سفيان هقول لكم الموقف ده علشان يكون ده حلنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. زوجة أبو سفيان بتقول له أنا ما رأيت في حياتي, بتقول لأبي سفيان ما رأيت في حياتي يوما عظم فيه الحرم كهذا اليوم. فبيسألها ليه, ده كان يوم فتح مكة. بتقول له لقد تتبعت أصحاب محمد في الليل وفي النهار, فوالله منذ أن دخلوا هذا الحرم في اليوم اللي دخلوا فيه الحرم ده يوم فتح مكة, والله بين راكع وساجد ومستغفر ومنكس رأسه تواضعا لربه سبحانه وتعالى. احنا عايزين ده يا جماعة هو اليوم اللي احنا ان شاء الله دي اخلاقنا ودي صفاتنا اللي احنا هنكون بيها ان شاء الله يوم 29 في ميدان التحرير بإذن الله تبارك وتعالى. عايزين نوري للناس كلها يا جماعة الناس الملتحية دي مش إرهابيين ولا حرامية ولا دجالين ولا بلطجية. انا مش شايل قنبلة تحت دقني ولا شايل متفجرات تحت الطاقية بتاعتي دي ولا شايل منشاكو او سيف في جيبي, لا والله. احنا عايزين ننزل النهاردة يوم 29 ان شاء الله نوري للناس اخلاقنا, نوري للناس طبعنا, نوري للناس عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. كل اخ رايح بإذن الله أنا موقن إن مش هيكون في مليون, أنا هيكون في 5-6 مليون. أنا موقن بإذن الله رغم العدد الضخم ده كله إحنا هنخش ميدان التحرير وإحنا منزلين رأسنا كده هو متواضعين لله سبحانه وتعالى. عايزين نوري للدنيا كلها أدبنا وأخلاقنا. عايز أقول إحنا عايزين نروح ميدان التحرير زي ما الصحابة دخلوا مكة. أنا مش بقول إن دي غزوة ودي غزوة عشان الكلام ما يتقطعش ويتنشر على النت إن دي غزوة ودي غزوة, لا لا مش بقول كده, ولكن أنا بشبه أخلاقنا إن شاء الله في التحرير يوم الجمعة بأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم من فتح مكة. احنا هننزل التحرير ليه؟ هننزل التحرير اولا علشان ننادي بالقصاص العادل ممن قتلوا الناس في التحرير وقتلوا الناس في كل شوارع مصر. هننادي بالتعجيل من القصاص من هؤلاء الظلم الذين ظلموا مصر سنوات طوال. الامر الثاني هننزل التحرير علشان اقول للناس انا خارج اعبر عن رأيي, ورأيي ان انا قلته في ايام الاستفتاء ان انا عايز انتخابات مجلس الشعب وبعد كده انتخابات الرئاسة وبعد كده الدستور. انا عايز النهاردة ده اعبر عن رأيي بكل ادب وبكل اخلاق وبكل احترام. انا مش عايز النهاردة انا نزل التحرير كمان النهاردة علشان اقول انا مش عايز حد يكون وصى عليا, انا ليا لسان بعرف اتكلم اقدر اقول انا رأيي كذا وانا بقول رأيي ان الدستور يتأجل بعد انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى لما الناس تختار الناس اللي بتحبها تثق فيها وتثق في دينها وفي امانتها. بعد كده يتعدل الدستور من لجان احنا عارفينها، مفيش ماده تتحط في الدستور غير لما اكون انا موافق عليها. انما لما تيجي مجموعه بسيطه جدا من الناس وتفرض وصايا على الشعب كله نقول لهم اسفين احنا مختلفين معاكم، انتوا اجتهدتوا في الراي ده وانا مش معاكم تماما في الراي ده، انتوا قلتوا عايزين نعمل مبادئ فوق دستوريه، انا بقول ده رايكم ليكم بس ما تلزمنيش بالرأي ده، ده رأيك ليك انت مش وصى علي علشان تفرض علي هذا الرأي، ده رأيك التزم به، ولكن انا نازل اقولك ان ده مش رأيي وده مش رأي شعب مصر. شعب مصر النهاردة بيقول ان اللي هيحط الدستور ناس من الشعب، مش طائفة معينة، 50-60 واحد هو اللي يحط لنا الدستور وناس احنا ما نعرفش توجهاتها ولا نعرف هم عايزين ايه. وان كنا نوقن ان الناس دي هدفها نشر العلمانية في مصر والغاء هوية مصر الاسلامية. واظن ان الفيديوهات اللي موجودة الان على النت تثبت ده، الناس اللي طلعت استهزأت بالاذان، الناس اللي طلعت استهزأت بحجاب المرأة، الناس اللي طلعت استهزأت وقالت احنا مش عرب والمفروض نرجع، احنا مصريين ما احناش عرب، احنا مش مسلمين، احنا اقباط، احنا مش عارف الكلام اللي كل يوم بيقال. لا يا جماعة، مصر الغالبية العظمى فيها مسلمين، هذه هي دولة اسلامية هويتها اسلامية. انا نازل اوضح ده بكل ادب بكل اخلاق، عايز اقول رسالة تحذير لكل اخواننا اللي هينزلوا ان شاء الله من كل التوجهات الاسلامية هتنزل. القنوات الاعلامية العلمانية هتبقى موجودة بكثافة وهتحاول تستفز الناس علشان تقول هم دول الاسلاميين، احنا نازلين علشان نقول لهم هي دي اخلاقنا وهي دي وهو ده حالنا اللي احنا دايما ماشيين عليه، ادب اخلاق احترام عبودية لله سبحانه وتعالى وحسن خلق مع الناس. احنا مش نازلين علشان زي ما هم بيقولوا وكذبوا علينا ان احنا نازلين نطهر ميدان التحريم من اللي فيه، لا ده انا نازل اقف معاك علشان ننادي بتعجيل القصاص من قتلت الناس او قتلت الشهداء نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احد. نازلين علشان مصر، نازلين علشان هوية مصر. انا مش نازل اعادي حد، انا مش نازل اضرب حد، انا مش نازل اؤذي حد حتى ولو بكلمة، لا لا بنظرة والله انا مش نازل اؤذي حد، بل انت ان شاء الله مطالبك ومطالبي واحدة ان شاء الله، احنا اختلفنا، انت بتقول الدستور اولا وانا مش موافق على هذا الامر، وهقول لك ان الغالبية العظمى لشعب مصر بيقول الانتخابات وبعد كده الدستور. احنا اختلفنا في وجهة نظر، انت لك رأيك وانت حر، ودي وده تفكيرك ودي طريقة تفكيرك، انت حر ده رأيك انت خلاص متمسك بيه، ولكن انا بقولك انا برضو انا ليا رأي ورأيي ان نزل اعبر عنه في هذا اليوم. عايز احضر شبابنا، اوعى حد يستفزك بكلمة، عايزين نضبط انفسنا تحت يعني درجة قوية جدا جدا جدا، مش عايزين اي حد يستفزنا بكلمة. يا جماعة هفكركوا ان ايام حادث امبابة خدوا كلمة كده الواحد قال كلمة كده وقالوا هم دول الاسلاميين، احنا ان شاء الله نقول لهم يا جماعة لا، ان شاء الله الاسلاميين اللي موجودين في مصر كلهم انا كأزهري او مثلا السلفيين او جماعة الاخوان المسلمين او الجماعة الاسلامية او ايا كان التوجه، اي واحد بيحب دينه او الناس كلها عامة الشعب اللي هينزل ان شاء الله يوم الجمعة انه بيحبوا دينه وعايز يقول ان مصر هويتها اسلامية اسلامية اسلامية، مصر دولة اسلامية خارج علشان ينفذ الديمقراطية اللي انتوا ناديتوا بيها قبل كده، احنا خارجين نقول لكم يا جماعه انتوا لكم راي، خلاص انت ليك راي انت احتفظ بيه وانا ليا راي نحتفظ بيه، والديمقراطيه بيقول ان الاغلبيه هي اللي رايها دايما بيكون موجود، هي دي الديمقراطيه اللي انتوا كنتوا دايما بتتغنوا بيها. احنا نازلين ان شاء الله عشان نوضح للناس طبعنا اخلاقنا سلوكياتنا، يا جماعه عايزين ان شاء الله كل ادب كل احترام كل اخلاق للكل، حتى وان اختلفت معاك في المساله هذا الاختلاف ابدا لا يفسد للود ابدا قضيه. وانا عايز اقول كل اللي هيبقى موجود ان شاء الله في ميدان التحرير عايز اطمن الكل اللي موجودين في الميدان الان وخايفين بسبب الاعلام الفاسد الاعلام المضلل الاعلام الكاذب اللي عمال يقول الاسلاميين نازلين علشان يبيدوا اللي موجودين في ميدان التحرير، هذه رساله لكل انسان موجود في ميدان التحرير، انت اخويا انت اخويا ولو اكبر مني في السن انت والدي، ليك مني كل احترام وليك مني كل ادب، وزي ما قلت لك انا نازل اقول رايي زي ما انت قلت رايك ورايك محفوظ طالما انت شايف ان ده الاصلح لمصر، وانا رايي محفوظ لان شايف ان ده الافضل لمصر، وهنرجع ونقول ان شاء الله تبارك وتعالى احنا الاثنين اوجه الاتفاق بيننا وبين بعض كبيره جدا جدا جدا، وان اختلفنا في مساله من المسائل فمعلش كل واحد مننا يحفظ الاخر حريه التعبير عن رايه ولا يتعرض ابدا للاخر بهجوم او غير ذلك. عايز اقول عايز أقول يا جماعة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى, عايز أقول كل قرية, كل قرية, كل مدينة, كل مركز, ياريت إحنا عملنا فكرة صغيرة كده عندنا في المنصورة. الفكرة دي إن إحنا بفضل الله جمعنا عدد كبير جدا من الميكروباصات, وهتاخدوا الأخوة تنقلهم من المنصورة إلى ميدان التحرير بإذن الله. إحنا عايزين نحشد كل الناس بإذن الله على ميدان التحرير, علشان نقول للناس يا جماعة دي آراء مش أهل مصر بس, أهل القاهرة بس, لا ده كل المحافظات بإذن الله, كل المراكز, كل النجوع, كل القرى, كل العزب, كل الأماكن, الناس كلها خارجة تعبر عن رأيها في أدب, في ود, في احترام, في أخلاق, في حالة يعني توضح بالفعل ان احنا ناس ملتزمين او بديننا, ملتزمين او بشرعنا, ملتزمين او باخلاقنا. ان شاء الله اللي عايز من المنصورة ان شاء الله هيتحرك معنا, كل دعاة المنصورة ان شاء الله طالعين باذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعة. اللي عايز يتحرك معنا ان شاء الله فاحنا هنتحرك, جمعنا اوتوبيسات ان شاء الله هتنقل الاخوة باذن الله الى ميدان التحرير. يا ريت الاخوانا اللي هم من المنصورة ياخدوا رقم ده علشان يتفقوا معنا لو عايزين يطلعوا معنا ان شاء الله. 019 99 44 22 7, 019 99 44 22 7, وإن شاء الله هننقل الناس لميدان التحرير مجانا إن شاء الله تبارك وتعالى. للي عايز إن شاء الله يطلع معانا بإذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعة. عايز أقول يا جماعة يوم الجمعة هي جمعة الأدب والأخلاق وإظهار الذل والافتقار بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. جمعة إن شاء الله, جمعة الجمعة القادمة إن شاء الله هي جمعة لم الشمل ولم الصف بإذن الله. الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى هي جمعة إظهار الهوية الإسلامية لمصر. الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هي الجمعة اللي بإذن الله تبارك وتعالى هيقول الشعب فيها كلمته إنه محتاج انتخابات ثم بعد ذلك الدستور. الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى اللي هتوضح للناس كلها أدبكم وأخلاقكم وطباعكم. عايز أقول أوع حد يستفزكم, أوع حد يطلع منه كلمة, أرجوكم ضبط النفس, أرجوكم ضبط النفس, لأن هيبقى فيه ألف كاميرا وألف ألف مليون كاميرا وألف مليون مصور علمانيين منتظرين ياخدوا أخطاء الناس علشان يطلعوا يقولوا هم دول الإسلاميين. أنا يقين إن شاء الله اللي حصل في جمعة 8-7 من مشاكل وأزمات وشاكل وكلام ده بإذن عمره أبدا ما يحصل في الجمعة القادمة, لأن هي دي جمعة حب, حب ربنا سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب ديني, حب الإسلام وحب هويتي الإسلامية العربية, وحب هويتي الإسلامية العربية. الجمعة اللي هعبر فيها عن نفسي وهعبر فيها عن رأيي, وأرفض الوصاية من أي أحد, أرفض الوصاية من أي أحد إن شاء الله. جماعة يعني أنا سعيد جدا معاكم, يعني مع ختام هذه الحلقات قبل رمضان سعيد جدا معاكم, وإن شاء الله بإذن الله هتاخدوا إن شاء الله في رمضان فرصة طيبة جدا من الدروس اللي هتكون كل يوم إن شاء الله مع سلسلة جميلة سميناها إن شاء الله كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح أعمال. وعايز أقول لإخواننا شدوا حيلكم بالأيام دي إن شاء الله. كانوا يقولون رمضان, كانوا يقولون رجب هو شهر رمي البذر, وشعبان هو شهر السقية, ورمضان هو شهر الحصاد. اللي ملحقش يرمي البذر في رجب وملحقش يسقف شعبان, احنا لسه قدامنا 5 أيام ان شاء الله. سهل جدا انك ترمي بإذن الله البذر, وسهل جدا انك تسقي, وسهل جدا ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إذا ربنا وجد من قلبك الإخلاص إنك هتلاقي ده إن شاء الله في رمضان, وهتحصد في رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر, وإن شاء الله يعني ألتقي بكم بإذن الله. يعني أنتوا هتشوفوني في رمضان بس أنا مش هشوفكم, ولكن إن شاء الله ألتقي بكم بإذن الله بعد رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لرمضان, وأن يبلغنا رمضان, وأن يخرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أحبكم في الله, والله الأيام هتمر عليا صعبة جدا, أنا مش هقابلكم, ولكن إن شاء الله الله يهدي من هذا الشعور إن شاء الله أمل اللقاء بكم بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا إياكم من الفتن المظاهر منه بطن, وأن يبارك في أهل مصر وفي شعب مصر وفي كل الشعوب العربية وكل الناس اللي بتشوفني الآن في كل أنحاء العالم. حبيت أن أقول لكم في نهاية هذا الدرس كل عام وأنتم بخير, بلغكم الله رمضان, وأسأله سبحانه وتعالى أن يخرجكم من هذا الشهر وقد أعتقكم جميعا من النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي, نفسي أعمل لك حاجة أكيد, حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد.